اشتقنا لك. هدوءك، كلماتك. لارا. مين لارا؟ فاتت هون لارا، صار في جويس صغيرة لارا. اشتقنا لك، وين هالغيبة؟ هالغيبة قضيتها. شو بدي خبركم؟ يلا خبرينا. ما عم بتنام بتغني كل الليل توينكل توينكل؟ انه ليك وقت تكون امي عندي بدي وجهها تحية بنام، إذا امي مش عندي ما بنام. اه لكان بنوجه لها تحية. أكيد. لارا كيفها؟ كثير منيحة، شكرا. وشو كنت عم تخبرينا عن شعور حلوة بتشجع الأشخاص؟ كتير كتير كتير. أوكي كتير منيح، يعني عم تشجعينا بالمستقبل. شجعكم كتير كتير. كل شيء وقته حلو. أكيد كتير حلو. لا بس من يعني بعتقد كنا، هلا أنتوا كمان كيف حتحسوا بكرة، إنه كنت خيفانة يمكن منها أكتر مما هي هالقد. أوكي. إنه حلوة كتير وهيك، بس مش هالقد يعني. وقفت الحياة وخلصت الدنيا ولا كثير حلو. بس حلو حلو الاتيتيود يلي اختي، الموقف يلي اختي انت جويس، يعني قديش هيك عم تحسي انه شيء هين، انه عن جد الامومه منا هينه ابدا. لا هي منا هينه، بس انه يا بدي تاخذي هيك اتيتيود، يا بدي تقولي انه مش قادره ومش عم بتحمل، انه احسن لي يكون هيك. احسنتي اكيد، احسنتي جويس. لكن ويلكم باك، ثانك يو، اشتقت لكم كثير. ونحن كمان واكيد خلص اسبوع الجاي انت بتحضري. لا عم بمزح، نعطيكي وقت هيك ترجعي تكون عندك وقت تحضري. بس هيك كان نور، كنت عم بتسال عن صديق كثير اشتقنا له قبل الحلقه. مين؟ يوسف. لكن يوسف، يوسف انا زمان ما سمعنا صوته، كنت هيك يعني، كنا مش بس انا، كنا عم نحكي انه زمان ما سمعنا صوته. فيوسف اذا عم تحضرنا يا ريت تسمعنا صوتك، مشتاقين لك 100%. بنسلم عليك يوسف. وعلى فكره رواد انت عم تتاهل بكل، نحن بنقول لك هاي، مشتاقين لك كثير. الاسبوع الماضي كثير اشخاص تلفنوا وسالوا عنك وبدهم يطمنوا. انا كثير منيح وكنت مبسوط والشغل منيح ورجعنا. بس انا ناطر اليوم، خي انتم عم تعملوا الحلقه، انا ما محضر شيء. شو عندنا تمار اليوم؟ عنا الإيميلات ومسجات الفيسبوك كتير مهمين، وعنا أسئلة قلتيلي، عنا أسئلة بدنا نجاوب عليها، وعنا كمان أنا تارك سوربرايز صغير لقلنا كلنا. أنا حضرته ضحكني، حلو الواحد يضحك. لا إلنا حق كمسيحيين نضحك، أو دايما لازم يكون كل شيء جدي؟ لا بالعكس، ما هيدي هي. ولو يوي ممنوع. إيه بقى في هيك فيديو كتير مهضوم، بركي بركي قبل ما نبلش وتقولي على اي ارقام بدهم يتصلوا هيك، شو رايكم نشوف ست كليبات قبل الفيديو؟ انا حايص على الفيديو. طب جيمي شو فيهم يتصلوا فينا؟ اكيد فيهم يتصلوا فينا، صراحه انا بعد مش حافظه الارقام بقى، بس رح لكم يلي بيحب يطلع على اكيد على الشاشه، ورح يكونوا الارقام موجودين. بليز ابعثوا لنا اس ام اسات، نشكركم كثير على الاس ام اسات، وبعثوا لنا كمان ايميلات electv@sat7.com هو الايميل، وكمان على الفيسبوك. كثير حلو انه هالسنه في كثير اشخاص عم بيرسلونا على الفيسبوك، واكيد اكيد في عندنا فقره كمان للسكايب اكيد. لكن شوف في نور هلا، ست فيديو كليبات يلا بنشوفهم. ايماني فسدلت الستار، سواد خطيئتي هدى كياني، في طريق الجرجفة قد سار يوما سيدي، والجنود تسعى كي تخلي الطريق، علوا الرايات والتسبيحات واعزفوا له على الكفارة، اختبرني يا ست كليبات لليوم. مضمين مثل تلاميذ المدرسة، حسكم كلكم هيك عم تبتسموا. شو يا جوز، جيمي، تمر، هيدا شو بتطلبوا هيك من ازواجكم؟ طلباتكم كثيرة او قليلة؟ شو كتبتي؟ هلا انا كثيرة طلباتكم؟ هلا انا شخصيا حسب شو بتعرفي. خليني ما تعبك، خليني ما تعبك بتفكري، حاسك عم بتفكري. رح فرجيكي انت جويس ماريان وكلهم اللي بيتجوزوا شو معقول يطلبوا من ازواجهم. خلونا نشوف هيدا الفيديو ونرجع نعلق يا جيمي. كيف يسعد الرجل الامراه؟ على الرجل ان يكون صديق، رفيق، حبيب، اخ، اب، سيد، رئيس، كهربائي، نجار، سباك، ميكانيكي، مصمم ديكور، صاحب اسلوب، طبيب نفسي، مبيد حشرات، طبيب معالج، مستمع، مرتب، نظيف جدا، عاطفي، رياضي، دافئ، يقظ ومتنبه، أنيق، ذكي، مرح، مبدع، حساس، قوي، يتفهم، يتحمل، متعقل، طموح، قادر ومؤهل، شجاع، مصمم، صادق، يعتمد عليه، يحب التسوق، محترم، غني جدا، لا ينظر لغيرها من البنات. كيف تسعد المرأة الرجل؟ بس تتركه بحاله. شو بيطلب اخر شيء الرجال من المره؟ بس تتركه. لا بعد ما مروان بعد ما وصل لهالدرجه. شو هلا حلو المسحه او كذا؟ لا بس سوري. طيب ليك يا ريس، العكس نظيف. انا حبيت اكثر شيء بنظف الصراصير والحشرات. تخيلت مسكيننا، انت ماسكه مروان هيدياس وماريان ونحن راسنا بالارض هيك وعم بتعملوا الحشرات. ليك في وحده اضرب وكمان بتضحك، بديه قوي بس حساس، بديه غني بس متواضع، بديه فكل شيء تناقض، بديه بتفاهم بس يو بس معلش كمان رجال، في وحده رجال للنسوان بيطابقوا كمان. جيبي لنا اياها. لا انا مش شايفه بس انا اكيد انه رجال كمان حاطين ليستا. طيب لكن تمر بتجيبها، نحن هيك حبينا نمزح لان مسحه قدرتها ضحكتني وهي مسحه مش مزبوط هالقد، بس نحن حابين نمزح، مش عم دافع بس على الهوا، بس هي حقيقه مش مزبوط هالقد. طيب لكن شو بكون عم بحكي كل الوقت؟ تعبت. لا لا نحن كمان نعطيكم مجال لانه نحن حكينا كثير الاسبوع الماضي. هدوء، ما بدنا هدوء كل الوقت. طيب لكن بركي تمر بتحمسنا بتقري لنا كم سؤال وهيك تا نفتح يمكن على اساس كان بدك تحضرني قبل بوقت. طيب لكن في بلش بشكر يعني أكيد. بس بدون ما اقرا يعني اكيد. طيب اول شيء بدي اشكر مريم حنا من سوريا. بحب اقول لك انه اكيد صرتي صديقتنا بدون ما تطلبي هذا الشيء، وضلي عم تشاركينا بمسجاتك. طلبت صلاه من اجل عائلتها ومن اجل اخوها بسوريا. افرام كان شارك بعباره صغيره بيقول الصوم هو ابتعاد عن الشهوه والتقرب من يسوع. هذا مشاركه من الموضوع اللي حكيناه الاسبوع الماضي. شكرا لك يا افرام، وعن جد نحن دائما بنستنى مسجاتك وتشجيعك. جورجي طلب من نور اذا بتقدر تحط له الكوردات الترانيم بترنمها على الهواء، فما بعرف بحس هذا الموضوع شوف اذا كوردات الترانيم على الهواء ممكن. اذا بده بقدر بعطيك كوردات الترانيم اذا اذا اذا عمل لي اد بقدر اعطيك كل شيء عندي اياهم. اوكي فاذا جورجي عمل له اد لنور. اوكي وبيطلب صلاه لحتى يقدر يلاقي وقت مع الرب اكثر. وبظن انه جورجي اذا تحضر حلقتنا اليوم رح نحكي بهذا الموضوع. هيدا نور او جورج؟ لا جورج. جورج اوكي. بنشكر طبعا صديقنا رامي، وبنشكر بشاره نادر على مشاركته معنا. اوكي انا بعرف انه هول الورق فيهم اسئله، مش حاضر انه نقرا منهم سؤال. اي اكيد. اي اذا لان انت اكيد محضره الاشياء اكثر. اوكي صديقنا سلام بيشاركنا بيقول بطلب من عندكم ان تصلوا من اجلي لاني تعبانه بحياتي. صديقتنا سلام. ولا أحس بأي فرح داخلي ولا أحب هذه الحياة لأنني ميؤوسة وأحس بكآبة، فساعدوني لأخرج الأفكار من عقلي وأشعر بالراحة الداخلية، فصلوا لي أرجوكم. تطلب أنه تحس أكثر بوجود الرب بحياتها ويحفظها ويبعد عنها الضجر والكلل والملل والحزن. أوكي سوري أنا لخبطت بالاسم. صديقتنا هايدي، لا صديقتنا هايدي مش سلام، سلام كاتب شيء ثاني. اي هي مش ذاكره اسمها، هذا شخص يمكن يكون ما بعرف يعني. مش مذكور بس في اقرا تبعت سلام اذا بتحب بالاول بما اني ذكرت اسمه. بس انا كمان بركي منعلق على هذا الايميل خلص، بس هو طويل شوي. لا طب بركي بنكمله نقريه هيدا كله اللي ورا حتى لا هون كله لا. ايه فينا نقريه بس تنعلق على هذا الموضوع قصه الهيدا. اوكي هي عم تدور على محبة يسوع المسيح لحتى تحس بوجوده في حياتها وفي بيتها ويحفظها ويبعد عنا الضجر والحزن ويزرع في قلوبهم قلوب أهل عائلتها محبتها لحتى يحسوا بالشبع من هيدا العالم الزائل. بتشكركم، شكرا لكم على سماعكم اللي حابة تصلوا لبناتي وأزواجهم وأحفادي حتى الرب يسوع يحفظهم ويرزقهم ويحقق أمانيهم بوجود يسوع بحياتهم. ولو رح تقل عليكم بس أنا طمعانة إنه تصلوا من أجل بناتي وابني الوحيد وزوجي وبيتي اللي كان ينجحوا بالدراسة ويكونوا من المتفوقين ويحقق يسوع أمانيهم حسب مشيئته. وصلوا لزوجي وأنا حتى الرب يرزقنا بفيض نعمته وبركته ويفتح الأبواب المغلقة وييسر ولا يعسر. استجب يا رب. استجب يا رب يسوع يشملكم. أوكي يسوع يشملكم بمحبته ويقويكم حتى تصلوا لكل من هو محتاج. أوكي. يمكن ليه علقت عليه لأنه حك حبيت أسأل هل كل إنسان فينا مرق بهذا الإحساس؟ كآبة. كآبة زهق. ميأس من الحياة. ملل. كيف ليه مرقته؟ بركي كل واحد هيك فيه يقول ليه مرق بوقتها؟ لا شو حسيته هيك بس يمكن نتفاعل معه أو نعرف كيف حلينا الأمور. وقت أنا أنشغل بالحياة كتير وما أقعد مع الرب وما أخذ منه هيك شبعي الروحي بوصل لكآبة وبوصل لمحل أنه شو هذا المعنى بزهق. بس وقت أقعد مع الرب اليوم كنت عم فكر فيه وعم بذكر حالي فيه وقت أقعد مع الرب بتنفتح الحياة بصير إلها مثل عندي هدف أكبر وهيك بتذكر قديش نحن انخلقنا لشيء اكبر من انه انا اقوم بس كل حياتي وعيشها طبيعيه هيك مثل الكل. نحن خلقنا لشيء ابعد لسما لابديه لخطط مش بس هيك انه انا اشتغل واكل ونام. فوقت انا ركز على حالي كثير بوصل للكآبة. فهلا نحن اكيد ما بنعرف هي شو مرقه بس مرقه هي يمكن مشاغل حياتها كثير لدرجه انه كثير عم تتعب، يمكن مشاكل اللي عندها عم تقول عندها زواج مجوز عندها بنات ويمكن هن عندهم مشاكل ما بعرف قديش الشغل متعبها بس هيدي صعب نعرف شو المشكلة يعني أكيد بس تشعر بالراحة وتتجي لعند الرب بدها تقعد معه ومرات هين نقول هيك يعني بس انا كثير انا نفس الشيء مثل جويس بس بزيد كم شغله بتعرف وقت وقت الواحد يكون عنده شعور بالفشل انه انا لو وين وين كنت عم تقول جويس وين هدف حياتي يعني انا وقت احس حالي كل شيء عم بعمله هو روتين او ما في شيء جديد او بتعرف اوقات رواد قد ما بنركز على حالنا بننسى الاخرين هذا بفشلنا وبيحسسنا بشعور بالكآبة وقت نحن نركز على الاخرين وكيف فينا نساعد الاخرين هيدا كتير ببطل النظر على حالنا بيصير عن جد عم نستثمر بالآخرين عم نستثمر من وقتنا من طاقتنا وحتى وقتها من مادياتنا تجاه الآخرين هيدا بيرجع بحسسنا بشعور بالفرح وإنه عم نعمل شيء عم نستثمر هذا شيء كتير جدا ملموس وما خصه بحالنا أوقات صعب نظهر من حالتنا وحلو أوقات نركز على الآخرين يعني أنا أكيد مع 100% جويس إنه نحن وقت ما نقضي وقت مع الرب أكيد هيدا بده فشلنا وحسسنا بشعور بالكآبة بس نحن عم نعمل هيدا الشيء كمان انه عم نعمل مجهود تنقضي وقت مع الرب حلو كمان نركز انظارنا على الاخرين يلي هن بحاجه وانا بقولها كمان وقت الشخص بده يكون عم يعطي وعم يعطي وعم يعطي وعم يعطي ما عم ياخذ بالمقابل كمان الشخص ممكن يحس حاله كئيب وحزين لانه في تعب تعب نفسي وتعب جسدي بقى لانه بروبلي بيكون عم بيعطي عم يعطي بيوصل اول شيء بيكون مملوء من الروح القدس وعم بيعطي من ورا لانه امتلئ من الروح القدس بعدين بيعطي بيعطي ما بيكون عم بيقضي وقت بياخذ مزبوط بصير عم يعطي من جسده يعني جسديا بيحكي عن الخدمه اللي هي بالجسد يا اخي شيء واحد يوصل لفشل بس انا كل ما اكون عم بقعد مع ربع بمتلئ من الروح القدس وعم بعطي من يعني من ورا امتلئ بروح القدس للخدمه دائما بيكون هيدا الشيء موجود يعني او القوه موجوده بصير بقوتنا الخاصه ها كمان تحاليل هيك يعني في كثير هلا انا في اختبار كثير قوي عم بيصير معي كان هالاسبوعين مع شخص من عائلتي كثير قريب مني بفضل ما اقول لاول مره ما بحكي هالقد بعفويه كمين الشخص بس شخص قريب مني عم بحكي انا وياه كثير من عائلتي كان بي بالايمان وقوي بالايمان وهيك بس أنا بأكد هون معهد فلسفة وقت الحياة وهموم الحياة ضغطت عليه وقف إنه يقرأ كلمة الله لأن كان يقرأ كل يوم كل يوم كل يوم ويصلي صار يقول لي أنا لشو عايش أنا ما إلي معنى أنا ما عم بحس بفرح برغم اللي قلتيه في شيء مزبوط بس رح أقول لك إنه هيدا الشخص عاطي كان وقته لكتير من الناس وعم يعطي للناس بس حاسس بيائس خلص هون ما بيعود حتى بصير الإنسان إنه ما بقى بدي أعطي أصلاً تعبان وما قادر أعطي ومين بده يعطيني وإجتني شيء كتير رائع جويس رح تنبسطي أنت إجاني أنا مني حافظهم ثمار روح القدس بس بتذكر الترنيمة بتقول أما ثمار الروح فهو ثمار روح القدس شو هي فرح محبة سلام طول أنات لطف صلاح إيمان وداعة تعافف حفظتهم من الترنيمة وشو مهم شو مهمة كلمة الرب مرات لأولاد صغار تكون بترنيمة عصغر ما رح يفهموا مثلا شو يعني تعفف بس عكبر بيصير براسه وهيدا الشخص اليوم كان عم يحكيني أخذت قرار أنا وياه هيدا شي بفيد الكل وبفيد يمكن هالمرة اللي جواته كان عم بيقول طب أنا ما بقى قادر أنا إنسان مؤمن صار لي سنين فيكن تقولوا 50 سنة تصوروا بس أنا يمكن أفشل وقع بالخطية ما رح قلكن شو قلت له لأنه يمكن أرجم بس أنا بمحل قلت له بتعرف شو مفكر حالك إنه هو عم بخبرني عم بيقول لي ما أحوه بعد ما فشلت وقعت بالخطية كأنه بلش عم بيشارع الله إنه أصلاً أنت شو عامل لي أنا أصلاً ما عم بعمل خطية قلت له ليك ما تربح جميلة أبداً بيك السماوي بتعرف شو بدي قلك وأنا مستعد الكف روح على الخطية بس بتعرف شو عمول أنت وبالخطية انكسر وقل له سمحني وبكي هيش فكر حالك لأنك بعدك شاهد على الخطية أي خطية ما نشفت طقطقت ما بقى عندك محبة إنه بس هي الخطية الزنا غريب إنه العالم ما بتاخد والأشخاص غير إنه إذا أنا زنيت أنا خطيت إذا ما زنيت بس ما عندي محبة بقى ومش وما وحتى عم يتشرع هو الله يعني هالقد ليكو مؤمن 50 سنة من المؤمنين رائعين بس معروف إنه المؤمن بس يوقف كلمة الرب بده يجف وبيعطي تبريرات هيدا شخص أنا بتمثل فيه ويعطي تبريرات هو وعم بنقول له يعني من ست اشهر كنت انا عم بحكيه يعطيني تبرير خلص ما قاري خلص عم بسمع منه قاري يعني ما كان عم يقرا الانجيل عم يعني بيمرق مثلا وبصير ينتقد كل الكنائس وينتقد ما عم بعرف اذا الرب بعده وعوده مزبوطة مش عم بشك بالرب بس صار عم فات فيه الشيطان عم بغزيله كل الاشياء وكل كلمه كل كلمه بتقول محبه هو بلشت فيه بغض لطف بلش فيه كره صلاح بلش فيه ما بعرف شو منه منتبه اليوم من بعد التحدي والصلاة اللي أنا عم صلي له إياها كل يوم بيحكيني وبعفويته بيقول لي اف أنا شو فرحان ما انتبه هو كلمة فرح ما موجودة صار له سنة بالتم منه موجود وبثانية عم بيخبرني قدي الرب شو عم يعمل معه ليه لأن رجع يقرأ وأول مرة كان عم يقرأ فيها ما كان طايق وما إله نفس وأول مرة رجع يقعد يقول كلمتين صلاة ما كان إله نفس يصلي بس عمل قلت له انكسر قلت له في أي بتقول القلب المكسور الله بيشفيه أوكي كتير مهمة مع أنه ما حفظها بالنحوي بس أنا بتذكره وقلت له بس انكسر انك تقرا كلمتين وتسكر الكتاب وانكسر تقول للرب انا عم بعمل واجبي تجاهك تأحمي نفسي اقرا كلمتك تارجع هالكلمه تنمى فيي واليوم هو عم بيقول لي فرحان قال لي اف شرعتك على وقت وهلا انتبهت على العالي عم بقول لك فرحان ثمار الروح القدس عطيتني فرح وانا ماني منتبه صار لي سنه بشرعك وبقول لك ما عندي فرح وعندي يأس ولشو انا عايش بتخيل انا هلا ما حكيت وعظه حكيت إنسان قريب مني يا ريت بقدر أقول مين كتير قريب مني من عائلتي وهو فرحان اليوم بس ببعد انكساره ورجوعه للرب بقى رح ناخد يمكن اتصال تمار تاخد الاتصال نرجع نكمل ألو ألو ألو أهلاً ماريا بونسوار بونسوارين تمام نشكر الله أنت كيفك ماريا؟ أنا كتير منيحة وكتير مبسوطة إنه جويس رجعت وبقول لها مبروك لبيبي وكتير استقلالك يعني انبسطت كتير أول ما شفتك وبقول إنه كمان استقنا لرواد وبقلكم إنه رفقاتي عم يجربوا يفتشوا هلأ أستاذ سبعة بس كل ما يختاروا يا مخاني سوا ومن إلك وحقنا حابين يتصلوا فيكم كمان يلا ناطرينهم سهلة ماريا كتير بسلم عليكم ونحن بنسلم عليهم كتير ونحن ناطرينهم يتصلوا فينا شو بتحب تشاركي معنا؟ اليوم لاحظت انه رسالات اللي اجتكم انه في كتير ناس يأساني وعم طول بحاله انه انا لشو عايش او عايشة فانا بقول لهم ما يأسوا ابدا وما يفقدوا الامل ابدا ابدا ابدا لانه يلي بيفقدوا الامل بيكونوا عم يبعدوا عن يسوع شوي شوي والحياة الى سبب واحد ونحن بس عايشين كرمال رسالة الرب ويسوع هو عن جد اروع اب يمكن انه اروع اب بيكون عنا اياه فيسوع دايما حدنا ما لازم نيأس ابدا وكل ما بعدنا عن يسوع كل ما يقسنا اكتر واكتر لانه بس تقرب من يسوع بس تكون عم تمشي لعنده وتقول له يا يسوع يا رب انا راكي لعندك جاي لعندك بدي كون احد من اولادك لانه نحن هون عائلة واحدة عم ننشر رسالة الرب فبقول يلي سنين اليوم انه ما يبعدوا عن الرب ابدا ابدا ويكونوا عطول بجنبه عطول يصلوا له لانه الرب بده يسمع لكم طلباتكم وما تنسوا الكلام اللي رح اقوله هلا انه بده يجي نهار والله يستجيب امين كثير حلو ماريا اللي عم تقوليه وعم تقوليه بشغف وانت كمان بتذكر خبرتينا اختبارك قد ايه انت تحملتي وقتها فتي على العمليات وكل واشهر واشهر تعملي عمليات قد ايه صبرتي وقد ايه حلو وقت الانسان بيحكي بهذا الشغف يكون مش بس عم يوعظ يكون مارق بالاختبار واختلطت كلمة الرب بهالاختبار لأنه كلمة الرب حقيقية وحية وهي اللي بتشفي وأنا بدي أقوله اليوم أنه لما كنت عم تقول انه مرقت لعمليات وخضعت كثير لأدوية وهيك وتلصمت يعني لثلاث اشهر ما فقدت الامل حتى ما انه ما زعلت ابدا لانه نحن قبل ما فوت على العمليه انا كنا سوا متجمعين بالاوضه كنا عم نصلي ليسوع لانه عن جد هو بركه. صليت له قلت له يا رب اعطيني الصبر قبل ما اروح اعمل عمليه وكان وقتها كل الصيف يعني ما كان في مدرسه ابدا وبدل ما اروح انه اظهر او اشم الهواء ضليت كل ثلاث اشهر انه بالبيت فما يقصد ابدا بعدين الناس ما تركوني ابدا ابدا وبشكر يلي هلا عم يسمعوني خصوصا اصحابي يعني وبشكر رفيقة جونسون انه ما تركني ولا لحظة ضل يجي لعندي دايما فانجد انا بفضل الرب وبفضل الارادة الصلبة اللي عندي اياها يمكن قدرت اصبر لانه عنجد ارادة الرب قوية كتير بس يعني بس تكون ارادتنا صلبة يعني كل ما قلنا عم نقرب عن يسوع. كتير حلو ماريا ثانك يو كتير على اتصالك ومنبسط فيك كل اسبوع تتصلي فينا ناطرينك اسبوع الجاي ثانك يو. مرق شيء بس على راسي بدي اقوله لكم لانه كان هيدا الشخص اللي عم يحكيني بركي اللي عم يسمعه وبهون بتذكر كثير تمار كان اول ثانيه مستنظر انه انا بدي ارجمه او دغري بدي اعطيه الحل وبدي انطر منه دغري اذا بعد اسبوع انت ما خلصت او ما طلعت من مشكلتك سوري انت كثير غلطان وانت عم بتخبص وهيك اللي بكي كتير وهيدا بعرف انه محبة الرب اللي ما بتدين واللي بتصبر لانه الشفاء مرات بده صبر من الاخرين وبده هون بتذكرك انه مش كل شيء واعظ ولا مش كل شيء بكلمة بليلة وضحاها بقى هيدا الشخص كتير تنطق من البكي انه انا كيف عم بسمعه وعم بقول له انه شو مفكر هلا لو رحت خطيت او لا اعتبر انا فيك يكون ابن الضال وانت فيك يكون ابن الضال وانا ما عم شجعك على الخطية كمان نتذكر انا ما عم بتسهل بس انا عم بقول لك انت بهالجوره وانا بدي اياك بس تكون عم تلفظ يسوع دم يسوع نقطه مي من يسوع لانه هو مياه الحياه وشوف كيف نقطه ورا نقطه بدها تفيد فيك وترجع تخليك تعيش هيدا الشيء كثير بتذكرك فيه تمار اثروا كثير وبكي انه اف انت هيك عم تقلي مع انه كل العالم لو بحبوني او لا كانوا نازلين علي دغري قص بالناموس وبالانه لا وكيف هيك عم بتفكر واستحي على حالك 50 سنه بالايمان لا كان ناطر هذا الشيء وانا بعرف انه هذا الشيء مش مني او منا وقت نحكي مع الناس من الرب الرب بيعلمنا هيدي طولة البال للانسان يرجع ينمو انا هي عم تقول شيء ماريا وحتى انت قلت قديه مهم لاشخاص مثل سلام اللي عم تحكي عنه ونحن بنعرفها قديه مهم السبورت قديه مهم الاشخاص اللي حوالينا يعني كل واحد يمكن لو ما زوجه مرته أصدقائه عائلته قديش مرات هن بيساهموا بكئبتنا أو بيساهموا إنه يساعدونا وإنه يشجعونا فللأشخاص كمان هيك يمكن إذا بدنا ننهي هالسؤال إنه شخص مثل سلام تكون تحط حواليه وين أصدقائه توقف تحكي معهم تقعد معهم الأشخاص تشجع لأنه قد ما بالنهاية قد ما صلينا مع الرب وعملنا هيدا كمان جزء كتير كبير بس نحن منا جزيره ما حدا بقول nobody's an island انه يقعد يتخطى صعوبات الحياه لحاله 100% طبعا عندي شيء اخير هلا تذكرت قصه كثير حلوه بتحكي عن حصان هو ماشي بالغابه وقع صاحبه ماشي وقع بجوره كثير كبيره فاجوا طلعوا هيك قالوا ما رح نقدر نطلعه فاجوا اهل الضيعه كلهم قالوا ما رح نقدر نطلعه الحصان ضل يجرب كثير حاول انه يطلع من هذه الجوره وحس انه صاحبه هذا الشخص اللي ضل معه العمر كله انه تركه وقال له انه خلص عجوز جابوا ترابه بلشوا يزتوا عليه لهيدا الحصان فكل مره يزتوا هيدا الحصان هو وتحت كانه مثل رفع عيونه انه هيك بشكل سريع مو هالقصه رفع عيونه وصلى له يا رب ساعدني فبلشوا يزتوا عليه تراب هدول الناس انه خلص ندفنه لهالحصان وخليه يموت فكل ما ينزل على ظهره صار الحصان ينفض الغبره وينزله ويضل يتحرك يضل يتحرك اخر الشيء بعد وقت التراب جمع تحت اجري هذا الحصان وطلع من الجوره وراح حر فيمكن كثير ايام ننزل محل ويبين انه الكل ضدنا وكل شيء حتى اعز الناس للاسف شديد ايام هن بيكونوا مش عم يساعدونا بس اهم شيء عن جد انه ما نفقد الامل ما نفقد نترك عيوننا على الرب هذا الشخص هذا الحصان لو طلع بالواقع وطلع واستسلم لفكرة انه عم يدفنوه كان مات، بس لاني ما استسلم وضل يتحرك وضل يجرب ينفض الغبرة وضل يجرب يحاول يطلع قدر بالنهاية يطلع. فأهم شيء بهيك حالة انا بحس انه ما نفقد الامل وعن جد نترك نثبت عيوننا على الرب. شو رايكم نروح فيديو اراك تبحث عني؟ فسدلت الستار سواد خطيئتي هدى كياني أعمى البصيرة عريانا فار أحمر خجلا أبكي دمعا قاني فبررت للشهوات الأعذار وكسيت صفحك بالأكفان بنيت بيني وبينك جدار معتقدا أن وجهك دياني ها أراك تبحث عني في الليل والنهار واقفا السماء أنكرت الأسرار فبهمس أسكتني وسألتني بوقار أتحبني أتحبني أتحبني من كل قلبك أتحبني أتحبني أتحبني من كل عقلك أتحبني أتحبني كما أنا أحبك فجثوت على ركبتي قائلا أرجوك رب اغسلني من الرأس للأقدام أخذتني بيدي بردائك كسيتني جناحك غمراني عنقتني حضنتني حملت خطاياي من عمك عليتني لك يا نفسي بعمق قبلت ضعفي هذا إلهك كتير لسالفي. من هذا الكليب في شخص تراسل معنا عن طريق الفيسبوك اسمه نادر الطويل من سوريا. هذا الشاب حبيت فكرته، هو كاتب ترانيم ومن تأليفه ومن كلماته، وعم يسأل طلب منا أنه نشارك هذا الشيء. إذا في حدا عنده صوت حلو بيحب أنه يسجل هيدا الترانيم، هو بيحب أنه تتواصلوا معه. فرح نقول هلأ رقمه، إذا أنت بسوريا أو بخارج سوريا وبتحب تتواصل مع نادر لتحصل على ترانيمه من كلماته ومن ألحانه، تصل على هيدا الرقم 00963-945-74-0010، أو الرقم الثاني اللي هو 00963-94-99-380-68. وفيهم يفوتوا على الفيسبوك غالبا، اذا بتنحط نادر الطويل فيسبوك هو يعمل بوست على على 100%. لكن نادر الطويل بس هيتذكروا اذا بدهم يفوتوا لعنده على فيسبوك. يس، اذا بيقدر هو يفوت يحط الرقم عنا على على الوول تبع مني هناك. برجع بحك حابب اذكر او سلم على يوسف من سوريا. كنا يا يوسف نحب نسمع صوتك، واذا ما حضرت الحلقه بالاول ساقب هلا عم تحضرنا نور، تذكرك وصدقا انا تذكرتك هذيك الاسبوع. منحب نسمع صوتك ونطمن عنك انه ان شاء الله تكون بألف خير. تاني ايميل كمان سؤال هلا من سلام. هيدا الايميل هلا من سلام، ايه صار غلطه مني قبل شوي. اوكي سلام بيقلنا مساء النور، ابعث اجمل تحيه مني الى اسره، اجمل تحيه مني الى اسره مني لك المباركين رواد نور تمار جيمي جويس، الرب يحفظكم. حابب اقترح عليكم ان تطرحوا في احدى الحلقات موضوع انا اعتبره مهم جدا بالفتره الحاليه، خصوصا مع اقتراب مجيء الرب يسوع، واسم الموضوع هو انه عالم مشغول. حتى حضراتكم بتوضحوا فيه كيف مشغوليه العالم الكثيره بانواعها اصبحت سبب بعد الناس وباغلب الاحيان انقطاع كامل عن الرب، واصبحت المشغوليه بتنسينا كيف نحيا العلاقه الروحيه الصحيحه مع الرب، واكيد كيف ننظم حياتنا بالشكل الصحيح حتى ما تاخذنا امور العالم وتبعدنا عن الرب بهي الطريقه السلبيه. وانا حبيت اطرح الموضوع لان اكيد في ناس كثير محتاجه نصيحه بهيدا الموضوع. اتمنى انه اكون وصلت لكم فكره قليله عن الموضوع، واكيد البركه فيكم حبايبي، انتم بتكملوا فيه بمساعده الروح القدس. وانا اسف طولت عليكم. حابب اختم رساله بالشكر للجميع والصلاه الى الرب انه يمنحكم القوه والصحه والاستماع. لكن سلام، شو السؤال؟ كيف نقدر نحيا هلأ بعلاقة قوية مع الرب بعالم مشغول نوعا ما بيسبب ممكن انقطاع كامل عن ما بقى فينا نقضي وقت مع الرب، ما بقى فينا نقضي وقت بشركتنا مع الرب بالعلاقة تبعيته؟ ما بعرف إذا كل واحد بده يخبر عن اختباره أو عنكم أجوبة. أنا إذا بدي أكون صريحة، أنا بعد ما وصلت لوقت اللي كون أنا حياتي منظمة لدرجة انه كل يوم عندي وقت مع الرب، يعني هيدي بعتقد بحياتي البرفكت انه الكاملة، ايه نكون هيك عايشين ما في مش مشغولين بشيء الا بالرب، يعني او انه عطينا وقت ما منقصر. هو عم يحكي شوي ما نروح فيها اكستريم، يعني ايه انه عم يحكي عن مشغولية الحياة، بس انا بدي شجعه اذا انا بدي اقول له انه انا بعد ما وصلت له لهالدرجة انه بقول انه انا صرت نظمة وقتي بطريقة هيك حلوة. بس الانشغال مزبوط، يعني بقول الرب انه في ناس حتقول انه اهتمت بالعالم، خلص انشغالات العالم نسيتها الرب. وكثير مرات نحن بصير معنا شيء، وهلا اكيد بدرجات معينه بتلاقي في ناس في ناس بيروحوا بيجوا على الكنيسه بس عندهم ساعه للرب الجمعه كلها ان كان خدمه، وفي ناس بيقعدوا وقت مع الرب ما بيخدموا، ما بعرف قديش هي مزبوطه، بس انه عاده في ناس بيخدموا كثير ما بيقعدوا وقت مع الرب. ما بعرف لا انه انا بدي اقول انه انا يعني انا صراحه انا هلا بهيدي المرحله بعتقد من اول ما بلشنا مني لك وانا دائما بشارك بهيدا الوضع، وقديش وضع كثير صعب انه انا اعرف انه انا علي انه روح اخدم، وعلي انه في مسؤوليات، بس انا ما عم بعطي وقت للرب. وانا بعترف بهذا الشيء هلا انه ابدا ما عم بعطي وقت للرب، وهذا الشيء كثير عم بيشكل لي وجع، يعني وجع روحي، يعني في عطش بس ما عم بقدر، هيدي غلط الكلمة انه ما عم بقدر، هوني حسب اولوياتي. بس بعرف ناس كانوا مثلا يوعوا على الساعة 4 بكرة كل يوم، يوعوا يصلوا لبيتهم، يبلشوا نهارهم بطريقة حلوة مع الرب، يقعدوا معه يتلذذوا بمحضره. انا عم بقول هيدا الشيء هلا انه هو شيء منه موجود بحياتي وهيدا اعتراف تواضع رائع منك اصلا يعني، بس لانه كثير عم كثير كثير متضايقه من هيدا الوضع اللي انا فيه. بقى بس بركي طلع منا انا وجويس كثير سلبيه، بس احنا بس عم نجرب نشارك عم تحكوا محبه وصدق، ما عم تحكوا سلبيات ابدا، لا عم نجرب انه نشارك انه ما بعد في كتير ناس بعد ما وصلوا لهذه المرحلة. وهي وين هون لازم نتشجع إنه نثابر يعني. بعرف مثلاً في أشخاص ممكن ينظموا وقتهم بدل ما يصلوا على بكرة بيصلوا عشية قبل ما يناموا، يعني هي حسب كل واحد هو كيف نمط حياته كيف انشغالاته بيقدر يلاقي وقت. أنا بعترف إنه هلأ بعد ما هو وصلت لهيدي المرحلة. كتير حلو تواضعك جيمي، واو. أنا لقلي أنا بقف كتير بقدر هيك حديث، وكتير حبيت جويس عطيت إنه في درجات بالحياة لانشغلنا مع الرب أو لا. كنا نمرق سوري ليكو، أنا مرات كنت مرقة بمحلات كنت كتير عم بعطي وقت للرب، مرات لا مرات طلعت نزلات 100%. في أقول كمان شغلة تانية إنه مرات نحن كمؤمنين بنحط أعباء على بعض، يعني أنا فيي أقول إنه أنا كتير مهم يا جيمي إنه أنت كل يوم تقري اصحاح تتاملي فيه تجاوبي على هالاربع خمس اسئله وتكتبي تحت صلاتك. يمكن انا حطيت اعباء عليها هي ما فيها تعملهم. واحد تاني بيقول كثير مهم انه تقرا من العهد القديم واصحاح، من المزمور اصحاح، من العهد الجديد اصحاح كمان. يعني ومرات وحتى مرات ما بعرف هلا اذا حنرجم اذا قلتها، بس انه مرات انه كل يمكن ها هي انه كل يوم كل يوم كل يوم لازم تقرا الكتاب المقدس. يمكن هيدا الشيء اللي بيفشل بهيدا الشيء بقول انا ما بقدر اقرا كل يوم بليها كلها. يا عمي اوكي يمكن ما يقدر بس يكمل قد ما بيقدر، او انه اوكي شو بروجرامك، قول يوم ايه يوم لا بدي اقرا من الكتاب المقدس. قول انه انا بدي اقرا ثلاث مرات بالجمعه والسبت بدي اخذ نص نهار، او انه ما بعرف يعني. لانه مرات بنحط على اعباء لانه بنفكر نحن انه انا كمؤمن مثالي لازم اكون عم بعمل 1 2 3 فبفشل فيهم شوي، ففرض مره بتخلى عن كل شيء وبنشغل بالحياه. انه لا شوي شوي يمكن ريكو بيقدر انه كل يوم يصلي كل يوم يقرا، بس يمكن انا ايلا ما بقدر التزم كل احد بالكنيسه مثلا. شفت كيف يعني إنو... يمكن شيء مرات بيعذبني وبيزعلني. إيه مزبوط. بس عم نقول انه مثل ما انت عم تقول هذا الشيء مش صح، ولا انا عم بقول انه ما نقرا صح إيه. كل يوم بس انه ما نحس بالذنب لدرجه انه نستسلم كليا ونقول انه بتعرفي رح اقول شيء واحد بصراحه. كنت عم صلي عم بقول له يا رب اعطينا حكمه كيف نعرف نحكي، لان عم يحكوا جويس وجيمي رائع وهي من حكمتك. وبدي اقول شغله وحده سلام، انا بدي اقول لك اياها، ما بتسمع من حدا، نحن عم نعطيك محبه، ما يسمع مش ما يسمع عم تقولوه، ما تسمع من حدا كيف بحط اعباء اذا نصحك. رح اقول لك شيء انا بحسه. يمكن اليوم الوقت لإلي وانا وزوجتي ماريان وجيمي ومروان عندهم وقت اكثر شو ما قلنا، لان بعد ما عندنا اولاد. فينا نقول انه جويس اليوم عندها لود والرب بيفهم منه ديكتاتوري وناموسي انه اذا مش كل يوم قريت وما بتنام ليل نهار. انا بقول بينك وبين حالك وقتها شو ما كنت انت ابن الرب، روح القدس بيهمس لك انه انا يا سلام مثل ما قلت جويس ماني طالب منك تقرا اصحاح بالعهد القديم اصحاح بالعهد الجديد، بس يا سلام ولو كل الجمعه ما عندك وقت تذكرني ثانيه بالسياره تقول لي انا بحبك يا رب انا تعبان يا رب، اول شيء. سكند يا سلام لو مش كل الجمعة بالويك أند، إذا كل الجمعة بتكون أنت تعبان ونعسان مش قادر بالويك أند قبل ما تقلع تروح كل النهار تتسلى ما بعرف شوبينج تاكل بالمول تروح مع أصحابك مش قادر أول ما توقع على الكوفي أنه تقرأ بس مرة بالجمعة، أنا بقول في شيء نحنا كلنا بنقدر ننصحك. صرنا حكيم هيدا الموضوع عدة مرات، بس أنا بقول في صوت الرب، ويمكن حدا سألنا عن هيدا الموضوع بركي هلأ بعد شوي. صوت الرب شو هو؟ في وقتها بيكون احساسك الصادق بينك وبين نفسك انت وساكت عم تسمع شيء عم بضل يقول لك كيف هلا جيمي عم تحكي شيء من روعه الروعات، انه اف شو حلو هي ببرنامج مسيحي، هي عندها خدمه رائعه بهارت فور لبنان مزبوط مع الاولاد المحتاجين وبتعلمهم عن يسوع، بس هي ما عندها وقت. هيدا صوت الرب عم بيقول لها جيمي قلت لها انا او جويس قلت لها او لا عندها عطش وشغف يجي نهار ترجع تقوم على إجرايا ولو تعطي 5 دقائق للرب. بقى هيدي هي الصدق أنا بالنسبة لي والعلاقة الشخصية بين كل شخص والرب. جيمي إذا هلأ قاعدة تبرر بتقول الله بحبني مثل أنا من هون لست سنين وما بدي أقرأ ولا صلي، بالنسبة لي لو هي أخت لإلي انا بيني وبين نفسي بقى تحت الهواء رح ازعل منها، الا سوري انت هيدا عم تحكيه مش من كلمه الله، هيدا مش صوت الرب. بس جيمي عم تقول انا زعلانه وتعبانه وما عم بقدر اوصل، بس بدي نهار اوصل، هي من الرب. هي بدها توصل، يعني ما عم تتناقض كلمه الرب. معنا اتصال، نرجع نكمل. بتخدي تمر؟ الو الو، مرحبا، اهلا ليندا. ليندا من لبنان. هاي ليندا، كيفك؟ كيفكم؟ منيح؟ نحن منيح، شكرا لك يا ليندا. اول شيء سلام المسيح على كلكم. شكرا. وعلى الاخ نور وتمار، رب يعطي سلامه بسوريا بكل بلدان العربي. وبدي سلم على جويس، مبروك البيبي، ان شاء الله تكون بيبي مبارك وربي يخلي مع الماما والبابا. ثانك يو. وبدي امدح بكمان شعريتها لجيمي، هيدا انامل ساكو. امين. كيف بدي اقول لك؟ بدي اقول لريكاردو مثل ما سبا قلت قبل هلا، يسلم لي صوتك يا ريكاردو. ثانك يو. باركلكم كلكم، انا عم بحكيكم من ثاني اوضه مش قاعدتكم، بس صرتكم بقلبي. ربي بارككم. ثانك يو. انا بقول السترونج هولز هن غرامي اكثر من هيك. ثانك يو ليندا. بحبكم كثير وجوزي والعيله ككل. وهيك مشاركه صغيره بالنسبه انه للوقت يلي ما عم بيصير لنا وقت للرب. في مثل بيقول الوقت سيف ان لم تقطعه قطعك. بقى لازم نحن نعطي وقت للرب. حتى انا يعني ايام كتير ما بيصير لي ليش لا اكذب يعني، بس بيقول الرب كمان ان لم اكن ربا على كل شيء فانا لست بربا. اوقات كتير نحن، لما بقول نحن بدي حط حالي مشان ما اظلم اي شخص او دين شخص مثلا. كتير اوقات نحن منكب يسوع باخر الفاجون، نركض منلحق على كل شيء. هو صحيح ضغوطات الحياة كتير وكل واحد عنده عائلة بيعرف شو معناته التوقيت، نركض نعمل كل شيء كل شيء، اخر شيء منكون تعبانين ما بعرف يكون لنا وقت او قوة نقعد نقرأ. مثلا جوزي هنري كل صبح بس يوعى قبل كل شيء بيقرأ البايبل بعدين بيعمل وبيروح على الشغل، وهذا شيء. بقى لازم نحن نعطي وقت للرب، يعني فينا مثلا قبل ما ننام لانه 10 دقايق كمان فينا نقرا، بدل ما نعمل سبحية فينا نعمل سبحية، اجمل سبحية مع يسوع المسيح. صدقوني هيدا الشيء حبيت اقوله، انه نعطي وقت للرب، هيدا هو مهم. في ناس مثلا بيقولوا يوم الاحد هو يوم الرب، ليش الايام الباقيه مش للرب؟ برضه هي للرب، مفروض نعطي وقت له مثل ما نحن بنتغذى بالاكل كل يوم. كتير ضروري كمان غذاء روحي مشان نعرف شو ناخد من الرب، نعطي هذا الشيء للعالم كله، يعني نحط الفلاش اتجاه المسيح، لان هو مثل ما كل مرة بختم بقول لكل الناس يلي عم يسمعوا، عطوا حياتكم للمسيح بهيدا الايام الظلام الكاحل يلي عم نشوف، يعني ما في اخبار حلوة نسمع بكل الكرة الارضية، مشان هيك يجوا كل الناس يعطوا للمسيح حياتهم، لان هو رئيس السلام، هو حل لكل مشاكلنا. هذا شيء حبيت اقوله، وربي يبارككم لكلكم، والسلام من كل عائلتي لعائلتكم، لكل السبن يلي عم بيشتغلوا ورا الكواليس، ربي يعطيهم كمان قوه. ثانك يو، بليس يو اول. ثانك يو ليندا، بنحبك كثير. ثانكس. كنت حبيت اقول شيء كمان هون، انه نحن كلياتنا بنمر بفترات بنكون في عنا وقت فاضي وفترات بنكون مشغولين فيها اكيد. فانت بالوقت اللي كنت عندك فاضي شو عملت؟ هل قررت انك تشبع من الرب بي بي بشوية أوقات اللي هي كانت عندك فاضية، ولا أنت ضليتك أخذ قرار أنه أنت ما عندك وقت واعتبرت أنه هذا الروتين تبع حياتك وما قعدت مع الرب؟ هلأ إذا أنت قعدت مع الرب وبعدين صدفت أنه حياتك انشغلت فجأة، أنت بتكون تبنيت الحياة اللي هو نمط الحياة اللي أنت لك علاقة دائمة مع الرب، فبتصير أي صلاة صغيرة. وأنا مرة شاركت أنه أنا صلوات صغيرة على مدى اليوم بحسها بتكفيني، هلا ما راح تكفيني كثير لانه يعني اكيد لازم يجي وقت وارجع اقرا واتعمق بكلمه الرب، بس بحسها بتكفيني، بتخليني نوعا ما قويه شوي او باخذ منه شبع معين. ذكرت مره انه انا كيف بروح على المول وانا ماشي بالمول بقول له يا رب كون معي بهيدا الوقت، يعني خليك معي، واقعد بحكي معه طول ما انا ماشيه. في عندي سميت وقت اسمه كافي تايم وذ جيسس، يعني وقت القهوه مع يسوع. يعني أنا من الأشخاص بفيق الصبح عندي وقت القهوة مقدس، ففكرت ليش احتمال أدمج هذا مع هذا، يعني انا حتى انه انا عم بشرب قهوتي يكون بنفس الوقت وقت للرب. شوي شوي بلشت لقيت حسيت حالي انه بلشت زيد. هلا لا شك انا كمان من الاشخاص اللي بهالفتره ما كثير عم بقرا بتعمق، بس من الاشخاص اللي حسيت، وكنت عم اقولها لجيمي اليوم، صرت احس انه الرب موجود، يعني انه خلص بتطلع فيك عندي دقيقتين ثلاثه انه خلص يا رب انا معك، صح مقصره، ساعدني بهذا الموضوع. ومثل ما انت قلت ريكو، لما توجه قلبي وشهوه قلبي تكون اني اقضي وقت معه رح الاقي هيدا الوقت. بس المهم انه انا لما الاقي هيدا الوقت قرر انه افتح الكتاب احسن ما ادق لرفقاتي اقول لهم يلا انا طالع. ما قصدي دين حدا عم بحكي عن حالي، قبل عن حالك نحن عم نعطي. وبتعرفي بالعكس حدا سلام اذا عم يسمعنا بقول لك انه رح تضل تطلع مع رفقتك، هي بتاخذ القصه 10 دقائق ماكسيموم مرات، يعني ما بتاخذ القصه انه هيدا. بتعرف شو بس احكي هيك نقطه كثير بتهمني، كيف هيك بس كون صادق مع الله، الله بيقول لي شيء بدينتي. مثلا انا مرات لو بتتكسر الدنيا ولو الشهر كله معقول يكون مشغول فيه، مرات بدي اروح نهارين على الرياضه. ليش؟ بصدق مش لصحتي تضل شكلي حلو، ما علي يضحكوا علي. بقى هول النهارين للرياضه للناس اللي بيعملوا رياضه بيقولوا شو بيعملوا لك هالنهارين، بس ما معقول هالمثابره اللي بدي اعملها لو مهما كلف الثمن. ومرات بيمرق جمعتين لانه عم بشتغل كل يوم ما بروح على الرياضه، بس برجع بروح على الرياضه وبعدني عم بروح على الرياضه. مرات بدفع للشهر بروح منه كله 4 مرات الشهر بس بكون قررت. هون برجع بحس انه اوف الله حبيب قلبي شايفني. طب هالرياضه اللي عم كسر عليها 4 مرات بالشهر، طب بلش بس كسر 4 مرات اقعد مع الرب بالشهر، بس 4 من اصل كل الشهر، شهر 30 نهار. انا عم شيل 4 لرياضه، 4 لله وين ما كنت، على بكره مثل ما قالت بالليل قبل ما نام، والباقيين خيي تسلى فيهم. صدقوني تما نضل نقول انه انا مثل ما كنت تقول وحسس الناس انه انا ومريان كل يوم بنقوم ثاقبت خلص بكره بيجينا بيبي ما بنقعد نقوم. صدقوني انه بيعطيكم الرب شغف وقوه بس لان شاف قلبكم مكسور. مثلا انا اليوم بالنسبه لي من احلى الوقت اللي حسيت جيمي، حسيت اذا انا كخيلة جيمي عم بسمعها هيك وعم شوف تواضعها، هيدا لإلي انكسار قلب، هيدي طيبه، هيدا شيء كثير مثل لإلي انه حدا هيك يحكي بهالعفويه. كيف الرب هلا اكيد جواته عم بيقول انت حبيبه قلبي ما تخافي، بما انك انت مكسوره وعم تعترفي بهيدا الشيء انك مش قادره انا بدي ساعدك، وبتبلش ب4 مرات بالشهر بس، وما تحطي لود مثل ما قلت جوسا هيك اكثر. ليك بتعرف شو كنت عم فكر هلا نحن عم نحكي، انه لاحظ من حكينا كلنا مني وجر انه ايماننا نسينا انه مين هو الله. هي علاقتنا معه علاقه، هي علاقه محبه، هو بده يحكيني وانا بدي احكي لاني بحبه 100%. فنحن بننسى هالشيء، بصير لازم اقرا كانه هي قصه قرايه، كانه قرايه منا قرايه، هي انا اسمع وانا احكي. وقتها اتذكر انه انا بحبه للرب، هو بحبني، بدنا نقعد مع بعض مثل ما نحن نقعد مع احبائنا. يمكن تتغير الفكره، بصير انا يا رب مشتاقت لك، بدي اقعد معك، مش انه اقعد اقري اقرا، اقعد نتحدث، لانه بالنهايه هي علاقه محبه، علاقه هيدي الحميميه بيننا وبين الرب. وتنفكر فيها هيك بعتقد شوي بتخلينا نبرم بقى، ما نفكر انه انا لازم اقرا، لازم اقعد اقرا، لازم اقرا صلي، انه شو هي منا فريضه، هي حكي، هي يعني اجان، هي علاقه بدها تنمى. صحيح. فملاحظ كيف نحكي اكثر كفرائض وتنفكر انه شغال حياتي، بس انا بحبه لحبيبي انا بقعد معه. ونفس الشيء يا رب، يعني انا هيدي بتساعدني وبرجع بنساها، بس بتذكر انه يا رب انت بتحبيني وانا بحبك، يعني انت بتحبيني وانا بحبك، فهات لنقعد مع بعض وجرب. بالعكس هات لنقعد مع بعض كثير وقت، او حتى هيك نضلنا مع بعض. يعني انا ما قدرت اقعد اليوم كثير، بقعد عشيه، بقعد بكره، بس ناخذها كوقت هيك ولو حتى وقت 4 مرات بالشهر بس كون مثل ما قلتي وقت عن جد قسمه كل جمعه مره، بس يكون وقت مثل ما قلتي عشق وباشن. وكيفك انه كل هالجمعه كانت رائعه، كيف بنحكي وقتها بنصلي مثل ما قلتي بالمول. انا قبل الاكل ما بصلي كثير، اوكي في كثير ناس بتصلي قبل الاكل، بس غريب بس اكل كيف بلش ترغل وقل له قديه بحبك، قديه بدي اشكرك انه عم باكل اطيب اكل. يعني انه مثل ما قالت هي قصه عشق، انه انا مقدرك شو عم تعمل بحياتي. اتصال نور. الو. اوه نعتذر يا بس بعدهم بيعمل فيك هالضرب خلص كي لبعد حبل وتسعة لكن هيدا بيو لبيتر لبيو لبيتر منعتذر منك كثير بس كثير منرجع منطلب منك انه ترجع تجرب تتصل فينا لكن كان روحة ترنيمة ايه وترنيمة ترنيمة حلوة كتير من بنت ايه بنت الراول بتحبه كتير بس هيك عم تقوله عم تخبر عنه وعن قصته قدي حبه جيمي سمعينا الترنيمة في طريق الجوز يلا خلينا نسمعها سوا والجنود تسعى كي تخلي الطريق إذا زحم الجميع ليروا كيف يكافئ الصديق كان ينزف حبيبي بسياط ضربوا وبتاج الشوك ربي ملكوا بصراخ الهازئين وبحكم موت العاري كرموا في طريق الجلجثة سار إلى هنا الحبيب سار طوعا واختيارا للصليب قبل يسوع الموت من أجلك في طريق الجلجثة سار الحبيب إلى الصليب وهو المسيح الذي انتظره وحزنه للغدر فاق ألام جنبه المطعون في طريق الجلجثة طريق الجلجثة صار الحبيب إلى الصليب بدمه الكريم غفر Thank you. عم نقول قديش هي الترنيمة حلوة جيمي. عن جد ربي يباركك. Thank you. طيب اوكي. كان اختبار حلو. عتلج وسقع. عتلج وسقع. حرارة. حابة اشكر صديقنا بيتر حالتي على محبته. عن جد كلماتك كثير حلوين بمسجاتك. حابة اشكر صديقتنا اشورينا من العراق بتطلب انه نصلي لها وطلبت انه تكون صديقتنا. اشورينا اكيد انت اول ما رسلتينا اول ما عملتي لايك تكوني صرتي صديقتنا. شو اسمها؟ اشورينا. هاي اشورينا من العراق. ميرفت البن وما عايزك تعمل فوز الاسم صح؟ بعتلنا شوية صور حلوة على لفراشات وورود هيك حلوين وكتبت انه وكتبت لنا شوية كلام حلو فبنشكرك كتير ميرفت عليهم. حابة اقرأ ايميل من حسينة بتقول هاي احبابنا سلام المسيح كنتم منورين الحلقة الماضية والموضوع كان كتير حلو وبركة وانا هذه الايام كتير بصلي لاجل النور لاجل الناس اللي ما تعرف الرب يسوع ولما بصلي بشوف نفسي عم ببكي كتير وبتأثر كتير من غير ما أعرف بشوف دموعي بلشت تنزل بغزارة. أمين هو هذا اللي لازم نعمله لأجل الآخرين. الرب يبارككم صلونا لأنه عنا أمور محتاجة لصلاتكم. يسوع الرب معكم. سلام حسينة وحسام وداليا. حسينة وحسام وداليا هي حسينة أم ولا حسام وداليا يشتقن لهم كتير جزيلهم تحية كتير ناخد كيري. اتصال قبل ما تكمل تمر أكيد. مساء الخير. خير. هاي. ألو مساء الخير. مساء النور. إزيكم؟ نشكر الله بألف خير. مين معنا؟ أنا سمير أبو بيتر. أهلاً يا سمير كيفك؟ إزيكم محسن كتير. ونحن كمان. شو أخبارك أخبار العيلة؟ نشكر ربنا. أنا عايز أحكي عن اختبار صنع ومعاي الرب يسوع. كيف أجريكم؟ تفضل. إزيك يا أبو بيتر. هاي نور. هاي كيفك؟ هاي كيفكم؟ تمام. انا عايز اقول لك الترنيمه اللي كانت في الاخر جميله جدا في طريق جولجوثا. شكرا. عايز اقول لك ان انتوا صليتولي من فتره قريبه ودخلت عمليات عملت كانسر في الكبد وايد الرب كانت بشكل غير عادي واضحه لدرجه ان الدكتور قال لي انت شيخ في النصارى يعني انت في حاجه غير طبيعيه بتتعمل معاك لان المفروض زي منظار بيخش على الكبد عندي فمفروض هو داخل على الكبد بيحقن الورم الكانسر لازم يخبط في الكبد فيحصل الام ونزيف. قال لي لاول مره حاجه تحصل معايا بالشكل ده من غير ما يمر على الكبد. فقال لي انت راجل طيب يعني انت راجل طيب عند المسيحيين يعني انت راجل شيخ عند المسيحيين فربنا عمل معاك معجزه. فانا عايز اشهد للرب بالمعجزه دي وعايز اشكركم على صلاتكم. امين. وعايز اشكر كنيسه قصر الدوار كلهم كانوا بيصلوا لاجلي واولادي وعايز ابعت تحيه لاولادي واحفادي طبعا كتروا دلوقتي جات لي حاجه اسمها كلارا جديده اللي هي كوكي بنتي وعقبال انت جبتي خلاص انت جبتي وانت عقبال الدنيا رب يديكم ان شاء الله ونفرح بولادكم ان شاء الله وانت ليكم نفرح بولادكم ان شاء الله ان شاء الله امين ان شاء الله. وبلغ سلام الجنوم ابني في اسوان وابنوب في امبابه وبنتي انجيل في اسوان واولادي كلهم وبيتر بيسلم عليكم كتير وهو دلوقتي بقى طالب جامعي في كليه علوم وحاسبات اهلا لاجلنا الرب معاكم والرب يعزيكم ويفرحكم. سلام نور. سلام تمار. سلام جيري. سلام جوي. سلام لك. الله معاكم. باي باي. ومعك كمان. ثانكيو على اختبارك الرائع وانا بقول انه يمكن نحن صلينا لك مره بس قصر الدباره كجنود هزوا الدنيا هز بصلاتهم. بقى كثير فرحانين وواو شو حلو انك محمس تحكي هالشيء وتعطي مجد ليسوع. شو عندك تمار بعد؟ بعد عندي بس اكيد وبنطلع بريك. صديقتنا ديما بتقول مساء الخير. انا ديما من الناصره فلسطين. انا وماما دائما بنتابع برنامجكم الرائع. احنا بنحبكم كثير. بدي اطلب منكم انه تشاركونا بصلاه شكر للرب لانه عمل عجيبه عنا بالبيت. شكرا للرب وشكرا لكم سلف. شو حلو. أوكي. يلا هو الورق بعد هو مع ابو بيتر ومع ديما. وبعد عندي بس رامز رامز بس حبيت اشكره انه شاركنا بآية من يوحنا 1:1 بتقول الآية في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. وبعدين برجع بيقول والكلمة بالعدد 14 والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. حاب بس شاركنا بهيدي الآية ونشكره كثير طبعا لرامز ولكل حدا بيشاركنا بآيات وتأملات بسيطة وصغيرة من الكتاب المقدس. بنوجه لهم كلهم تحية. مزبوط نور؟ مزبوط. طيب هلا شو بنعمل انا وياك؟ نفكر بشيء ثاني. في بريك مش هيك دخلت؟ في بريك. طيب ليك تعال نروح نفكر انا وياك ونروح على بريك. يلا بريك. لكن رجعنا بعد البريك ومبسوطين كثير كثير كثير لان قالوا لنا خصيصا نور كان عم يذكرك يا يوسف وانا ومبسوطين انه نسمع صوتك. وين الغيبه يوسف؟ سلام المسيح. سلام المسيح يا يوسف. سلام المسيح الى اشبال الهنا القدوس يسوع المسيح الاسد الحقيقي الذي خرج من سوق يهوذا. امين. تمار جاي من نور الزواج. كيفك؟ وجويس معنا اليوم كمان. اشكر الرب على عزتك جويس. شكرا. اشتقت لإدراك من كتابنا المقدس من القانون السماوي وسنرى في الحلقة القادمة لان لديك الكثير وانت بنت الجنسية المطلقة. شكرا. شو اخبارك؟ تمام. بالنسبة لموضوع اليوم الرب يقول إن نسيت الأم رضيعها فأنا لا أنساكم. أنا هو الألف والياء، أنا هو الأول والآخر. أيها الإنسان، هل خالقك هو الأول في حياتك أم شهوات العالم الزائفة والزاية؟ الرب يقول يا ابني أعطني قلبك ولتشاهد عينيك طرقي. في سفر إرميا ملعون الرجل الذي يتكل على ذراع بشر. هل أنت مثل مزمور 23 الرب راعي فلا يعوزني شيء؟ تعال احتمي أيها الإنسان، تعال احتمي في دم إلهنا القدوس يسوع المسيح. تعال ادخل إلى فلك المسيح الإله الحقيقي الفريد الإله المغير. هل أنت في مثل مزمور 91 الساكن في ستر العلي في ستر القدير يبيت لأنه يوصي ملائكته بك لكي يحفظوك في كل طريقك على الأيدي يحملونك لكي لا تصطدم بحجر رجلك الشبل والثعبان تدوس. ما أجمل وعود الرب الذي يقول خرج من فمي الصدق كلمتي لا ترجع فارغة. كما في حبقوق أبتهج بالرب وأفرح بإله خلاصي، أو كما صرخ النبي إشعياء العظيم فرحا أفرح بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر مثل عريس يتزين ومثل عروس تتزين بحليها. هل أنت مثل أخنوخ وكان أخنوخ يسير مع الله؟ هل أنت مثل يشوع أنا وبيتي نعبد الرب؟ نهاية الأمر كله الرب يقول أنا أرعى غنمي وأربضها يقول السيد الرب وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكثير وأعصب الجريح. ما أجمل إلهنا القدوس الذي اشترانا بدمه الكريم. رجاء محبة تعالوا إلى إلهنا القدوس لأنه لا سعادة ولا فرح ولا سلام بدون عريس نفوسنا إلهنا القديس يسوع المسيح. اشتقت لكم كثيرا. ونحن كمان يا يوسف انبسطنا انه رجعنا سمعنا صوتك، كانور عم بفكر فيك اذا انت بصحة سليمة، وهلا كثير انبسطنا. نشكرك كثير على اتصالك يوسف، انبسطنا كثير كثير بتليفونك. لكن من يوسف في مسج او ايميل. استنى، لكن من يوسف في مسج او ايميل ريكو تقرا لنا اياه بليز. اوكي يس اكيد في. هو بالفرنساوي من يورغو نعمه، ما بعرف اذا يورغو من لبنان، فينا نشوف هيك صورته، ما بعرف قد ايه واضحه، بس بدي بيقول يورغو انا اكيد اسمي يورغو، عمري 15 سنه، عم بكتب لكم هيدي الرساله تقلكم قد ايه انا بحبكم، تا احمل صلواتي لالله تيساعدني. هلا هون قايل شيء بالفرنساوي مش راكب مزبوط، دون لا كومبوزيسيون ديستوار دومان اي جيزو، بعتقد ما بعرف اذا تيساعده بحياته او هيك، راجع قايل بعتذر انه كانه شوي عم يطلب منا اشياء او هيك، شو كتبت بالاول، بس بدي اقول لكم بهالرساله انه بحب كثير هالبرنامج، بدي احمل صلواتي وبس لكم يعني، وبطلب منكم اذا بتحبوا تكونوا اصدقاء لإلي. يا يورغو من احلى الاشياء انه نشوف واحد عمره 15 سنه عم يحضرنا وبحبنا هالقد، انت صديق لنا، يا ريت بتكون عم تحضرنا بعد تترجع تبعث لنا بعد رسائل، بليز اذا حضرت للحلقه بعث لنا هيك تنشوف ويكون عندنا علاقه بيننا وبينك. لكن من يورغو منروح على اكيد منروح على سي دي لانشينج ومنشوف سي دي لفريق سونغوز، نتضع امامك منشوف هيدا السي دي صار موجود ومنشوف شو هن الترانيم. هيدا هو السي دي كنت عم بسمع اليوم كثير بحبه. حلو، لكن انا بنشجع الناس انه فيهم يشتروا السي دي، موجود بمكاتب كثير، بايبل سوسايتي جيت واي وعلى الاي تيونز كمان فيهم يشتروا. ومعنا اتصال. انا بقوله انا باخذه. هاي مرحبا يا ستيلا، كيفكم؟ بشكر الله، كيفك انت؟ سمار نور ريكاردو، مشتاقين لك، طمنينا عنك. مبسوطة كثير عم شوفك جويس، ألف مبروك والحمد لله على سلامتك وعلى سلامة البنوتة. شكرا، ثانك يو حبايبي. طبعا بشكركم كثير وبشكر سلام طرح اليوم موضوع يعني إنه ما عم بيصير عندنا وقت، لأنه أنا هالفترة هاي كان نفس الشيء، يعني كثير مشغوله باشياء كثيره ونفس الشيء انه خدمات بس ما عم كنت بعطي وقت للرب، بعطي بالترنيم بالصلاه بالشكر بس كرايه ما كان بعطي وقت. فهيك فتره كنت كثير حزينه يعني انه بدي كثير انه مشتاقت لك كثير يا رب بس ما عم بيصير هالوقت. فحتى بقول له يا رب يعني اعطيني هالوقت يعني خلي انه في وقت لإلك. ومره يعني الصبح صحيت وقلت لا لازم احط وقت للرب، عدت هيك في خلوه وقريت يعني كلمه الرب وحسيت عن جد بفرح كثير. يعني رحت على الشغل بعد ما اعطيت وقت للرب كثير مبسوطه وفرحانه، قلت يا كني هيك كنت مسافره ورجعت في حضن في حضن الرب. فكان نفس الموضوع انه نفس الشيء، ما في عم بقول انه ما في وقت، هو لا في وقت بس بحس نفسي انه انا عم بنشغل عن الرب، يعني انا عم بنشغل عن الرب. ومثل ما قالت جوز بالضبط هو انه كثير عم كنت بشتاقت له، فعم بقول له بليز يعني يا رب اعطي وقت. في الاخر الرب بيعطينا وقت انه بس لازم احنا نعطي وقت للرب. اكيد يا استاذه 100% بوافقك الراي. ما عم بسمعكم، ما بعرف اذا عم تسمعوني. احنا عم نسمعك. تخلوني في الصلاه لانه عم بخدم في خدمه جديده للاولاد كل يوم اربعاء في الكنيسه، عم بنعلم الاولاد دراسه الكتاب المقدس وبنفس الوقت عم نعمل اشياء حلوه مع الاولاد انه بنعلمهم اشياء مثلا رسم او مثلا هذا الاربعاء الفات خلينا اولاد الكنيسه انه يعملوا كارت هم بايديهم كارت، وهالكارت انه كل شخص كل طفل انه يقرر لمين بيعطيه. فالولاد هم صغار بالعمر كثير، فواحد قال مثلا بعطيه انا لزميلي في المدرسه انه ما بيعرف الرب انه ما عنده غير مؤمن، طفله واحده ثانيه قالت لا انا بعطيه في واحد مريض يعني. فخدمه جديده فبليز صلوا لي انه استمر فيها. اكيد ربي يباركك يا استيلا. استيلا صوت جيني هيك ناعم اليوم، بدنا عم بتقول لك الرب يباركك وكثير مبسوطين باتصالك. وكمان قلتي نقطة كثير مهمة انه بنصير اخر شيء نلتهي بالخدمة ونحس انه نحن بدنا نملي وقتنا زهقانين وخدمة بس بننسى القعدة اللي كثير رائعة وحميمة مثل ما قلت تشويس نحن والله. بقى ثانك يو على اتصالك. تمر نرجع للمسجز. في صديقتنا جوي مجدي بتطلب صلاة من أجلها، هي طالبة من الرب هالفترة حكمة إلهية، عندها شوية قرارات تاخدهم. صديقتنا ماري حداد طلبت أنه تصلي لها بشكل عام. وفي عنا مسج مهضوم كتير من أرليت بتقلنا عن جد أنتوا بتجننوا بتخلونا نحس أنكم موجودين معنا في البيت، يسوع يحميكم. وهي صورة ابني الصغير نعيم. ييه عم نشوف صورة ابنه. هيدا نعيم لكن هاي نعيم طيب شو كيوت. لكن هيدا نعيم، هيدا مش نعيم ريكو اكيد. لا لا هيدا بيبو. بيبو هيدا انت بتعرفه لبيبو؟ لا. لكن ارلات ومين نعيم؟ لا ابنها الصغير اسمه نعيم. ايه؟ شاركتنا لا ماري حداد. ماري حداد وابنها نعيم. ارلات وابنها نعيم هيك قصدي، قلت ارلات وابنها نعيم قلت لي لا ماري حداد. ماري حداد هيدا حدا ثاني وابنها نعيم. اوكي سوري ما عم نفهم مع بعض ابدا نحن. خلص لكن خلينا لان ما عم نفهم وعم بحس يعني ما عاد خلينا نقولها عيوننا عم يغزلوا غزل يعني كانه هالاسبوع ارهاق. اوكي لازم نولع الدنيا. ايه يلا روح نولعها بكوريا. سبحي الرب يا كل الارض. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا كل الأرض واحمده يا كل الشعوب لأن الرب صالح للأبد علوا الرايات والتسبيحات واعزفوا له على الكثارة في هيكلي قدسي سبحوا بصوت الربابة أكثر كل غالي تبقى أنت انشغالي والمجدك هعيش يسوع سوق لقلبي أنت مشتهايا أنت شوقي وطلبتي مشتاق أكثر كل غالي تبقى أنت انشغالي والمجدك أعيش يسوع همسك ومش هرخي أنا قلبي تعلق بيك أنت اللي أنا هعيش لي بدموع هسجد عندي رجلي والغالي يرخص لي ده الكل ما يسويه يسوع همسك ومش هرخي انا قلبي تعلق بيك انت اللي انا هعيش لي بدموع هسجد عند رجلي والغالي يرخص لي ده الكل ما يسوي يسوع بسجد لك حبيبي بختارك نصيبي فيك بلقى الحياة بختار أموت وتحيا فيا ويقلي كل ماليا وحدك تزيد يسوع بسجد لك حبيبي بختارك نصيبي فيك بلقى الحياة بختار أموت وتحيا فيا ويقلي كل ماليا وحدك تزيد يسوع همسك ومش هرخي انا قلبي تعلق بيك انت اللي انا هعيش ليك بدموع هسجد ومش هرخي والغالي يرخص لي ده الكل ما يسويك يسوع انا همسك مش هرخي انا قلبي تعلق بيك انت اللي انا هعيش ليك بدموع هسجد عند رجليك والغالي يرخص لي ده الكل ما يسوي امين ترنيمه كثير حلوه ثانك يو نور بركي بنروح دغري لكليب وبنرجع بنشوف شو تبقى من حلقتنا وبركي بنقدر كمان نطلع على سكايب بقى ناطرين اتصالاتكم على سكايب بنروح لكليب اختبرتني فعرفتني عرفت قعودي وقيامي تبينت فكري من بعيد وتعرف جميع طرقي قبل أن أنطق بكلمة أنت تعلم بها يا ربي وتجعل علي يدك فأنت دائما Oh. هالكليب. خلينا نروح على اتصال من ابو ساره. ابو ساره من لك مساء الخير. مساء النور، مساء اهلا اهلا، مساء الخير، كيف مرحبا الحال؟ نشكر الله، كيفك انت؟ احب اشارك ببرنامجكم، يعني انا سمعت المتصلة الأول اشتركت تقول إن المسيح كان بالبدء كلمة والكلمة كانت عند الله، وإني والله لا أعجب من قولها وقراءتها للآية، يعني تقول لو تقرأ بداية إنجيل يوحنا يقول المسيح كلمة الله، وليس ما قال هو الله، ما قال وصار الكلمة معنا. أبو سارة، أبو سارة، أبو سارة، عمون معروف، بس اسمعني يعني أبو سارة، بعتذر منك، نحن رح قطعنا الخط، بس حابين نقول لك نحن منبر محبه ابو ساره، ونحن جايين نقدم لك رساله المسيح لكل شخص بيقبل، لكل شخص ما بيقبل، هيدي بينه وبين حاله، بس نحن منبر سليم، نحن مش جايين لا نفرض شيء او نحكي شيء، بس حابين نقول لكم نحن هيدا منبر سليم، وهيدا هو ايماننا، ونحن منآمن بهيدا الشيء، ومثل ما نحن بنحترم لكم ايمانكم، نحن كمان بنتمنى انه تحترمونا يلي عم نشاركه. بقى شكرا لك يا ابو ساره، نحن كسبناك رفيق لهالبرنامج، كسبناك صديق بالانسانيه، بس بنتمنى انه خلص نخلي هذا الشيء، لانه خلي هيدا الشيء، واذا بتحب توجه التحيه لحدا ثاني مره او تسلم علينا، نحن بنحب كثير هيدا الشيء. اكيد بدي اقول لابو ساره انه في اصدقاء لنا كمان قبل بوقت بتتضارب، يمكن بيتضارب ايمانهم مع ايماننا، بس كنا اصحاب نحن وياهم، بس بركز بقول انه منه ضعف انه سكرنا الخط، بس هي فكره انه الوف والوف من الجدل على الارض بهول المواضيع يا ابو ساره اللي ما لها معنى. هلا بتعتقد انه انت اذا حكيت كثير الناس عم تسمع بدها تغير رايها، ويمكن انا اذا حكيت كثير بقوتي ما حدا بغير رايه. انا بامن شغله واحده قلته لصديق لإلي قبل واسمه دايماً بيطلع عنا بدعاية لمني إلك، إنه أنا بقوة يسوع المسيح وبالصلاة لإله بقدر أخلي إيمانك يتغير، وذات الشيء أنت بالإله اللي أنت بتآمن فيه فيك تصلي لإلنا، إذا مزبوط عندك محبة لإلنا مثل ما نحن بنحترم كل الناس ومنحبها تصلي لنا، والإله اللي أنت بتعبده بيقدر إنه يغير فينا أشياء. بس برجع بوضح شيء كثير مهم، ما فينا نفوت بهذا الجدل اللي سنين وسنين وساعات وساعات وأسس وناس داس اللاهوت وشيوخ بالدين الإسلامي بيقعدوا بمحبة مع بعض ومرات ما بيصاروا لحل. نحن هون منبر نحكي عن اختبارنا الشخصي عن يسوع بمحبة، نرنم ترانيم، نعزي أصدقاء لإلنا منحبهم كتير. وبس بعتذر إنه سكرت معك الخط، بس لأنه صارت عدة مرات مع عدة أشخاص وكنا نتسمع كتير ويروح الوقت وكان الوقت على الفاضي. بنشكرك ابو ساره كثير، يا ريت مرات يمكن بتبعت رساله وبتسلم علينا وبنسلم عليك وبتسلم على اصدقائك، نحن مستعدين انه نتسمع على الخط وننبسط نحن وياك اكيد. ومن ابو ساره كمان في عنا دكتور رامز من السعوديه. دكتور رامي من السعوديه، من لك مساء الخير. سلام المسيح. سلام المسيح لك كمان يا دكتور رامي، كيفكم؟ منورين اليوم، مجتمعين كلكم الخمسة. مظبوط مظبوط مظبوط. تفضل. يلا الحمد لله على السلامة جوز. شكرا شكرا. أحيانا عم بتجيب غرض وراجعة. رايحة تشق على لارا وراجعة. بنشجعكم على منبر المحبة، التعبير الأنسب اللي قاله ريكو. ثانك يو دكتور رامي. ثانك يو. شكرا لك، الرب يباركك. شكرا. شكرا، اتمنى لكم هيك التوفيق، تصلوا لنا احتمال على العيد ينزل على سوريا. يا رب الله يكون معك يا رب. ان شاء الله هيك حاطط ضمن البلان انه انزل على لبنان، اذا الرب راضي هيك ممكن احكي معكم. اذا نزلت اوعى ما تجي وبدنا نشوفك بليز. ماشي، انا معي يعني ما بعرف، ما معي ارقامكم، هي الارقام شغالي خارج اوقات. ما تسكر الخط، بركي تحت الهواء ميرنا بتعطيك رقمي. اوكي ماشي، انا معي، انا صديق لنور على الفيس، ممكن اتواصل معه. اكيد كمان، ونحن بنلتقى معك، بننبسط كثير ان شاء الله. يا رب هيك نشوفكم لايف. شكرا دكتور، كثير على تشجيعك. ثانك يو دكتور رامي، باي. اجى اتصاله بوقته، لانه هلا بعت لنا مثل تقولوا طازه مسج على الفيسبوك، فحبيت اشكره للدكتور رامي على المسج اللي بعث لنا اياه هلا. اوكي، في عنا كمان مسج من ميرنا بتقلنا بتطلب انه نصلي لها مشان الرب يبارك حياتها هي وزوجها. اوكي. بتقول لكم انه هي بتحبكم كثير. شكرا يا ميرنا. ونحن كمان يا ميرنا ومبسوطين اول مره بتبعث لنا رساله يمكن. ايه بظن اول مره. اوكي. طيب. وهول هن؟ لا في كمان واحد. اوكي بركي هي وتمار عم تشوف بعد اخر مسج، ما رح نطلع على بريك، رح نروح دغري على كليب دايس على عسلك، ومن بعده بنرجع بنقول لكم حابين نحكي سكايب معكم بوقت الكليب اذا فيكم تتصلوا، ولو نطرناكم شوي نحن بنحب نحكي معكم. اخر اخر اخر اخر رساله من رانيا ملاك. اصحابي جيمي وجويس وريكو وحشتوني قوي قوي قوي، نفسي اقول لجويس الف مبروك، ربنا يبارك بنوتك الجميله. كمان محتاجه صلاه لشفاء ماما، وسلامي لتمار ونور. شكرا لك رانيا، واكيد رح نصلي لك. اكيد. اوكي بدي اقول انه كل الاسامي انذكروا على الورقه، ونور معه ورقه او صور الاسامي، وانا رح تكون معي، ونكون قد ما فينا امينين وبقوه الله انه نحن رح نصلي بالاسبوع لكم. اليوم بصراحه ما قدرنا صلينا بالحلقه، بس كل الاسامي اللي انذكروا بالحلقه رح نكون عم نصلي لهم. بنروح دغري على كليب لايمن دايس على عسلك، نحضر الكليب وناطرين دغري من بعدها سكايب بليز اتصلوا فينا. بس كان بدنا نقول لك انه بنحبك. ليش خايفه؟ بليز ارجعي، يسوع بحبك. انا نفسي ابي وفرحاني بابن الانسان، ابن الانسان بدمه اشتراني وخلاني ملك وسلطان، ملك وسلطان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها، لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. لا فلوسك ولا ذهبك ولا حتى كنوز الدنيا كمان مش رح اقبلها، لو كانت على عرشك رح بتملكني زمان. مهما حاول تغريني أو من مشتك تعطيني، مهما تحاول تغريني أو من مشتك تعطيني، أنا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان. دايس على عسلك يا عالم، أنا بإلهي شبعان، مر المي اللي بتعطيها عطشان. بتزين بعيوني بتبقى عريان وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان مهما تتزين بعيوني بتبقى عريان وإذا فكرك اسجد قدامك انت غلطان ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان انا قلبي اغتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بيغني الاكوان ولعلمك انا ما بسجد انا ولا ركبي بتركع مهما كان انا قلبي اغتنى يوم اللي انحنى قدام اللي بيغني الاكوان مهما تحاول تغريني او من مشتك تعطيني مهما تحاول تغريني او من مشتك تعطيني انا يسوع مكفيني وقلبي بحبه مليان دايس على عسلك يا عالم انا بإلهي شبعان مر المي اللي بتعطيها وعمر ما تروي العطشان مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني مهما تحاول تغريني او من مجدك تعطيني انا يسوع مكفيني وقلبي بحبه يمكن من هالكليب الواضح والصريح في عنا كمان اتصال من صديقة كتير منحبها ومن إلا مساء الخير ومن إلا إمجاد مساء الخير مساء الخير يا جيمي هاي أليكسي هاي أليكسي كيفكن؟ نشكر الله كيفك أنت؟ ماشي الحال مشتاقين ثانك يو نحن كمان انبسطنا هيديك نهار شفناكم بالغلط دايما بتشوفونا بالغلط مع انه جيران يعني عن جد مع انه جيران كثير مبسوطة اليوم هيك صار لي وقت احكي معكم احضر البرنامج من الاول اي أليكسي شو بتحبي تشاركي أليكسي معنا؟ نعم كثير حبيت الموضوع يلي انفتح اليوم عن القراءة والصلاة انه بصراحة يعني بس الواحد يصير ينشغل أكثر بالحياة يصير عنده أمور أكثر ببطل يصير عنده وقت يقرأ بس بعتقد الشخص اللي بيلهج بالرب ومثل ما كانت عم تقول جويس قبل انه هي العلاقة من الطرفين يعني أنا إذا بحبه بدي احكي معه اكثر والقراءة الكتاب المقدس منا واجب هي اكثر نسمع كلمه الرب من خلال شو انكتب هي بالطريقه اللي بنسمع نحن فيها صوت الرب فوقت اي وحده مش ما ضروري اقرا كل الاصحاح بس اي وحده بتشجعني وبتعزيني اكثر بتخليني اسمع كلمه الرب اكثر فانا بس حتى ما يحسوا الناس شوي هيك بدي شجعهم خصوص الشخص اللي فتح هذا الموضوع انه ما يحس انه هو مجبر كل يوم اذا ما قرا لازم يوقف لا اي وحده بتشجعه حتى يقدر يكفي علاقته مع الرب يقدر الرب عم يكون عم يحكيه بهذه الطريقه مزبوط مزبوط يا أليكسي أليكسي انت بتحسي مرقتي فيها او عم تمرقي فيها كأم عندك جاد هلا اكيد عم امرق فيها يعني ماني مثل ما بقولوا ماني غريبه عن الناس كلها بس خصوصي هلا بس يكون الواحد عنده ولد جديد بيوصل على التخت خلال منهك فما بيصير عنده وقت يقرا بس الرب بيفتح مجالات انه نحن انا وطالع على الشغل مثلا بكون عم بسمع ترنيمه بصير عم صلي بالرب بتذكر ايات انه الرب يشجعني فيها اوقات بحط بفتح على التليفون ابلكيشن يلي بقدر اقرا فيها ايه بتطلع لي ريمايندر حتى اوقات ايات يلي بيمرقوا على فيسبوك من اصدقاء يلي هن كمان بيشجعونا بس تكون صريحه مع انه مع العالم ومع نفسي لا اكيد ما عم بصير لك اليوم اقرا كثير حلو اللي شاركتيه معنا أليكسي وعن جد هذا الشيء بيفيد 100% ان شاء الله كل الاشخاص اللي عم يسمعوا اليوم يعرفوا انه الموضوع ما بده يكون تقل الموضوع كل ما يكون عندنا شغف وقت رائع، وهيك الرب بحب انه نغوص كيف هيك نسبح بنهره. بس اذا ما عندنا وقت مزبوط انه بيضل يقدر الانسان بسيارته بريمايندر على الايفون تبعه او عبر الفيسبوك هو عم يعمل، ما يمرق عن الآية هيك، هو عم بيشوف هالصور ويتصلى شو عم يعملوا اصحابه، يقرا الآية ويقول بركي هيدي هي الرسالة اليوم لإلي، ورح اترك هيدا الوعد من الله لإلي. خلص الاتصال. خلص الاتصال. شكرا كثير اليكسي على اتصالك. كانت اليكسي عم بتقول شيء كثير حلو، قالت انه ما لازم الانسان يحس حاله مجبر. بس قبل الاتصال، سوري قبل ما كمل، في عنا اتصال عمل سو، في عنا اتصال من افرام. افرام بنقول لك مساء الخير، تفضل رواد انت خذ هالاتصال. ولا افرام ازيك يا افرام؟ يعني شفنا بعت لنا ايميل مطول. ازيك تمار؟ ازيك ماما جوت؟ الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. شكرا الله يسلمك. ايه اخبارك يا شباب؟ اخبرنا. انا زعلان من تمار قوي يا رواد، وبشتكي لك منها بالمستوى. لا ما بدك تعزم من تمار، اسمعني. لان انا قلت لها لتمار بتنفض لي، بتنسى. لا لا لا لا لا افرام فاهم كتير، ودايما بتنسى ان هي تقرا اي حاجه منها. لا اي كومنت اي حاجه. لا لا افرام ما قدرتش ازعل من اختي. كافي عني. يلا افرام قال لك ما يقدرش يزعل من اخته. اجلس كده وخد لك. ما تقدرش تزعل من اختك، بس اختك كان بدها تقرا الايميل يا افرام، بس انا قلت لها انه تقريه الاسبوع الجاي، لانه الحلقه كثير كانت علينا طويله، وبالاخر صدقا مرات جسديا بنتعب، قلنا بنترك الايميل لاسبوع الجاي هيك بنقريه على رواق. تقدر تزعل من اخوك. بس حتى يا رواق انا بحب دايما الكفت بتاعي. انا دايما بغير الكفت واحد. النهارده بس في حلقه صغيره عايز اقولها لكل واحد، يعني في ظروف البلد اللي احنا فيها وظروف العالم كلها، انا حابب اقول لكل واحد ابتسم فانت في عالم مجنون. اوكي؟ ابتسموا فانت في عالم مجنون. اوكي؟ واقول لكل واحد اعرف ان يسوع بيحبك، ولو في حد حاسس ان يسوع، في حد عارف ان يسوع بعيد عنه، لازم يصدق ان يسوع دايما بيقف معاك. فانا بسلم عليك قوي، ما تزعليش مني يا تمار. سامحتك يا ابراهيم. وبسلم عليك واحد، انا بحبكم قوي قوي. ونحن كمان. وكل ان انا بصيت متاخر في حياتي. اوكي شباب؟ ربنا معاكم ويجاركم دايما. نحن كثير كثير كثير بدنا نشكرك وبنحبك كثير، وبعرف انه انت ما بتزعل منا. وتمار بدي اقول انه من اكثر الاشخاص الملتزمين بالحلقه تقرا. اصغر التفاصيل اللي عم تبعتوها. بس بالصدق كمان في وقت بنكون بنترك اشياء. عندنا موضوعين تمر او سؤالين لاسبوع الجاي، مزبوط؟ من مين عندنا الاسامي؟ بس عندنا من كرم. أوكي. من كرم، لكن عندنا ومن ايمن. ومن ايمن. كرم وايمن اذا انتم بعتين اسئله، شفتوا ما عم لحق حدا بده يحكي كذا، بليز عرفوا انه الاسبوع الجاي رح يكون كمان نجاوب على اسئلتكم. بس عم نعطي لكل موضوع حقه. بتلاحظوا انه سؤال واحد بياخذ معنا مرات ربع ساعه تنخلص. أوكي. كلنا على سؤال واحد. أوكي. جيمي اتصال. لكن في عنا اتصال بعتقد هذا رح يكون اخر اتصال للحلقه. في عنا إلين من ايمان، عفوا ايمان من مصر. ايمان مساء الخير. هلو مرحبا. لا انا ايمان من العراق. مساء الخير. ايمان من العراق، اهلا وسهلا يا ايمان. مساء الخير. كيفك؟ نشكر الله. كيفك انت؟ شلونك ايمان؟ كيف؟ نحن منيح. نشكر الله نشكر الله. الحمد لله. كيفكم انتم؟ نشكر الله يا ايمان، تفضلي. الحمد لله بخير. انا طبعا هواي فرحانه اليوم شفتكم كلكم مجتمعين، طبعا كانه عائله واحده، فما قدرت انه ما اخابركم، يعني كان عندي امتحان وعم بدرس، بس كنت لازم اشارككم واسلم عليكم. اكيد من سمعه اثنان او ثلاثه باسمي فكنت انا مع رومان، ففعلا يعني انتم ما شاء الله عليكم بركه الرب، واكيد هذا الشيء يعني يبين حضور ربكم. للمازل اذا كل يوم خميس ما ابعد عن البرنامج اتابع من بدايه النهاية، اكيد في بس انتم بركه خاصه للبرنامج. فالله يبارك فيكم، وان شاء الله يا رب البرنامج مالكم يبدع أكثر وأكثر وتدفعون أكثر بالفقرات بالمواضيع اللي المنوعة اللي تقدموها كل أسبوع. فأنا هواية فرحانة بيكم ويعني شكرا يا إيمان. إيمان كثير بدي نشكرك على اتصالك، بعتذر انه قطشني بس لأن الوقت للأسف خلص الوقت، بس بدنا نقول لك باي إيمان، بنشوفك الأسبوع الجاي. يلا باي باي جميعا.